عبد من عبيد ربي جل وعلا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إله واحد أي فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إليه، الذي أجله الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحد أي لا شريك له، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره تعالى، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ رحمه الله: العمل الصالح هو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله، بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من أدى ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. فالآية تدل على أن العمل إنما يقبل ما كان خالصا وعلى وفق شرع الله جل وعلا، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه، ذلك أن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. خالصا أي لوجه الله، يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. صوابا أي على وفق شريعة الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: هذه الآية قد تضمنت شرطي العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا كان من العمل خالصا لكن على خلاف الشريعة لا يقبل، مثل ذكر الرجل الذي ذبح الأضحية في يوم العيد قبل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ واذبح مكانها أخرى، مع أنه كان خالصا يريد وجه الله. وقال: علمت أن اللحم أول ما يؤكل في هذا اليوم، فأردت أن يكون أول ما يطعم أهلي من شاتي، فذبحها لكن خالف ما حكم الأضحية وهو أنها تذبح بعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح مكانها أخرى. ما يكفي فقط حسن النية، لا بد من صواب العمل. كذلك إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركه يوم القيامة وشركه، وفي اليوم فهو الذي أشرك. وقال أيضا: من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من شيء. وهذا آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد. السائل يقول: أنجبت المرأة بعملية قيصرية منذ 36 يوما، وما زال ينزل الدم ولونه أحمر على فترات متباعدة، هل الدم نازل دم نفاس؟ اختلف العلماء في حقيقة دم النفاس، ما المراد به؟ هل المراد دم النفاس تنفس الرحم، أو المراد الدم الذي يخرج عند تنفس الرحم، أو المراد ما يخرج عند الولادة من دم؟ وأصل النفاس من النفس وهو التنفس وخروج الشيء، فعلى القول أن النفاس هو تنفس الرحم بالولد بخروجه، فيلزمها أن تغتسل وأن تعتد عدة النفاس وأكثرها 40 يوما على الصحيح، فسواء سال دم أو لم يسل فالكل على حد سواء. وإذا كنا المراد هو الدم الخارج والدم الخارج، فهذا عند الولادة فيلزمها ذلك وتصير في حكم النفساء ولو عند قرب الولادة. والصواب خروج دم النفاس، خروج الدم عند الولادة، عند الولادة خروج الدم عند الولادة، فهذا هو النفاس. فتغتسل ما دام الدم، فتكون نفساء ما دام يوجد الدم، فإذا انقطع اغتسلت. والطهر إما بظهور القصة البيضاء أو جفوف الفرج حيث لا يوجد فيه شيء من الدم، أو مضي أربعين يوما. أما هذه فالولادة بالطريقة القيصرية، يعني لا أثر ولا خروج من موضع الولادة الذي هو الفرج. فيقال إذا كان عند العملية القصيرة خرج الدم من موضع الولادة فيؤدي نفاسا، فإذا انقطع تغتسل وتصلي. وإذا داوم أربعين فلا تزيد عن الأربعين، لا تزيد على الأربعين، فإن زاد الأربعين اغتسلت بعد أربعين يوم وتشرع في صلاتها. هنا قال ما زال ينزل دم لونه أحمر فاتح على فترة متباعدة، هذا يعد نفاسا، فتعتد وتبقى في عدة النفساء. فإذا ظهر الطهر اغتسلت، إذا لم يظهر فبعد أربعين يوم تكتفي، وفي 41 تغتسل وتبدأ بالصلاة حتى ولو كان ينزل الدم، فيعتبر عند ذلك دم فساد واستحاضة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.